غني. خد خد الورقه ده، خد الورقه ده، استنى بقى تيجي تاني. لا حاجه انا عاوز ماشي بعد كده سراو اللي بتدي الحوض برضه اسمه ايه؟ ميدل فينيشن ارت. رقم ثلاثة يتحدوا الاثنين مع بعض لحد ما يوصلوا لحد النك بتاعت المندول، يوصلوا لحد مين؟ النك بتاعت مين؟ المندول. وبعد ما يوصلوا لحد النك بتاعت المندول يخشوا جوه الجلد اسمها بارود الجلد، يخشوا جوه الجلد اسمها ايه؟ بارود الجلد. ويخرج من الابر اند بتاعت البارود الجلد ويتقسم لبرانشين، واحد يغذي الاوركل وواحد يغذي الكبروكل. تاني يبقى الدوريت اللي بتبقى خارج الكبروت دوروس رقم واحد، اثنين الاثنين دوروس سراهم الارض اسمه ايه؟ ميتا بيزيشن. رقم ثلاثه يوصل لحد مين؟ نيك بتاع المنع. رقم اربعه انتر بارودت جلاند، يخش الجلاند اسمها ايه؟ بارودت جلاند. ويخرج من البارودت جلاند عشان يغذي كام حاجه؟ اثنين اللي هي منه مين؟ الاوريجن والتمبرال. خلص خلاص ده؟ يبقى وانا بذاكر النهارده الاوريجن والتمبرال هذاكر المخايل بالروت ولا اثنين روتس؟ ليه اثنين روتس؟ عشان واحد عشان بس الاوريجن والتمبرال. يعني بذاكر حاجتين. مين الجلاند اللي بيخشها؟ المرات الجلاند. طب يوصل عند الهيد ولا الهيد بتاعت المخ؟ ذاكر؟ خلاص يا شباب؟ يبقى في جلاند بيخشها، الجلاند اللي بيخشها اسمها ايه؟ بارود الجلاند. خلاص؟ طيب لو قلنا بقى هو بيغذي مين؟ احنا قلنا بيغذي مين؟ رقم واحد بيغذي مين؟ الاوريجن. بيغذي اول حاجه مين؟ الاوريجن. ويغذي كمان الفتحه دي اللي اسمها اكسترنال ايه؟ بيدس. ويغذي المنطقه اللي اسمها ايه؟ تمبورال بريديشن. صح؟ رقم أربعة بعد ما قلنا بيغذي الوجه والإكسترنال كنترول يونتس وبيغذي التمبر ريجن. رقم أربعة إيه أهميته كمان؟ كمان مش هو ده كان جوه البارد جلاند؟ هو ده اللي شايل السمباثيتك والبارا سمباثيتك بتاعت البارد جلاند. يبقى شايل البارد جلاند إيه؟ سمباثيتك والبارا سمباثيتك. يبقى دول كانوا مهمين أربعة. أربعة قولوا لي أنا بيغذي أول حاجة مين؟ رقم اثنين كويس. رقم ثلاثة تمبرال. طب ايه علاقته بالبروت الجلاند؟ شايف بيه مين؟ السمباثيتك والباراسمباثيتك بتاعتك. سلام؟ طيب الجولك اللي هي الجولك يبقى بيغذي الجولك اللي هي الجين يعني والاكسترنال جوريتمي ميلس والتمبرال ريجن وكمان شايف ايه؟ السمباثيتك والباراسمباثيتك بتاعت البروت الجلاند. تمام؟ نيجي للاثنين التانيين. النيرف التاني اسمه ايه؟ الانفيريور الابر. ده اسهل واحد في الكلام. ليه بقى؟ ده بينزل مين؟ بينزل الور بيس. كويس. طيب احنا واحنا بناخد المانتول قبل كده كنا قلنا المانتول في فتحتين صح؟ اه. فتحه اسمها ايه وفتحه اسمها ايه؟ صح. واحده اسمها بيتا الفار اللي هي بره صح؟ اه. واللي جوه كان اسمها ايه؟ كويس صح كده؟ اما اقول لك الانفيريور الابر بيخش منين وبيخرج منين؟ هيخش منين؟ من المانديولا. ويخرج منين؟ بس خلاص. الموضوع بسيط. يبقى كده الكورس بتاعه لما اجي اذاكره اقول ان هو بيخش منين؟ هيخش من الفرن اللي اسمها الفرن دي المانديولا الفرن. تمام؟ ويمشي جوه المانديولا صح؟ الكنال اللي جوه المانديولا اللي هي المنقطه دي اسمها مانديولا كنال. يبقى الفتحه اللي بيخش الناس فيها ايه؟ طب الكلام اللي جوه المنتول ويخرج من المنتول بس خلاص. وما يخرج من المنتول فرع يبقى اسمه منتول نرف. اسمه ايه؟ حلو كده؟ يبقى الكورس بتاعه تاني بيخش فين؟ المنتول فرع. يمشي المنتول كده يخرج من المنتول فرع. صح؟ ايه بقى وظيفته؟ لور كيس. صلاني كويس. رقم واحد صدقني اللور فيس. رقم اثنين مش هو اسمه في الاخر مينتال نيرف؟ يعني ايه كلمه مينتال نيرف؟ يعني لور نيرف. يعني رقم اثنين سبلاي لور نيرف. كويس. يبقى بيغذي رقم واحد مين؟ لور فيس. رقم اثنين لور نيرف. رقم ثلاثه يبقى مهم هو اللور فيس. الطرابيس واللور ريب سنسور الموتور. انا بقول دول بيجهز اللور ريب واللور ريب، يبقى سنسور الموتور نصف. طيب اذا قلنا بقى ان هو قبل ما يخش الكلام بيطلع منه نيرف الموتور، نيرف ايه؟ اسمه مايلو بايوت نيرف. اسمه ايه؟ لو احنا فاكرين في المنتور كان في جروب كان اسمه مايلو بايوت نيرف صح؟ كان في ضغط كان اسمه مايلو بايوت نيرف صح؟ الريج بيمسك في مصر اسمها مايلو بايوت نيرف. هو ده اللي بيغذيها. وصلت؟ يبقى بيدي كام برانش؟ او بيغذي كام حاجه؟ قولهم لا عشان بقى نزلت واحده هتقولوا لي قبل ما يخش المندبل يبعت نرف اسمه ايه النرف؟ يعني دلوقتي قبل ما يخش النرف قبل ما يخش الفرع الاسفل مش هو ده الدرايفر صح؟ شايفين ده؟ ده اسمه ايه؟ لان الهندوم مايكرو بايوت ده ممكن صح كده. يبقى الفيلم اكبر سنسوري ولا موتور ولا مسك؟ طب سنسور لمين وموتور لمين؟ صح كده. يبقى انا بس انا اقول ايه؟ رقم واحد لما اقول ايه برانش اقول رقم واحد لان الهندوم مايكرو بايوت ده بيدي قبل ولا بعد؟ طب بعد ولا بيدي يخش فين؟ عشان يغذي كل اللي هو بيس واللي هو بيس بس صح؟ وصلنا خلاص؟ طيب مين التالت بقى اسمه ايه؟ التالت بتاعنا اسمه مين كويس؟ يعني انت في كلين كويس؟ الانسان صح؟ لما يجي لي سؤال في الامتحان المطلوب مني في اللينك ولا في حاجات معينه بس عايز اركز عليها، ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه عايز اعرف الكورس بتاعه، يعني هو ماشي فين بالظبط؟ وبعد ما اعرف الكورس بتاعه اعرف بيرسم ايه؟ كويس؟ طيب ناخد اول حاجه الكورس. احنا دلوقتي قدامنا كام نرف؟ واحد ولا اثنين؟ بص ده مين؟ ده اللي هو صح؟ اللي ورا ده هو اللي ورا ده ده اللي هو الفيلم الاكبر. يعني عايز اقول ان الدنج والفيلم الاكبر الاثنين ماشيين من بعض. مين اللي قدام ومين اللي ورا؟ يبقى ايه علاقته بالفيلم الاكبر؟ الفرنت ولا الجرايند؟ يبقى لما دلوقتي لما اشوف الاثنين موجودين في صوره زي كده ويسالني مين النرف اللي قدام ده ومين النرف اللي ورا؟ مين اللي قدام؟ مين هو النرف؟ مين اللي ورا؟ خلي بالك اهو على الرسمه دي لا النزات في الكسور يبقى النرف ده اسمه ايه ده اهو؟ وده؟ الفيريور نرف ولا مش شرط؟ طيب اللي هو النرف اهم حاجه فيه وهو ماشي عشان يوصل للطنط بيمشي تحت اللاست مولر بيس اللاست مولر بيس. يبقى اول حاجه ذاكرها ايه علاقته بالفيرو الفرنت؟ يعني في الكورس رقم واحد ران ان فرنت اوف انفيريو الفرنت تمام كده؟ رقم اثنين انتر يعني يخش الاورا كافيتي بيلوم تحت اللاست مولر بيس. وفي الحاله دي بنسمي المكان ده دينجرس بوزيشن. يبقى بيسالني ايه هو اخطر مكان للينج وال نيرف؟ او بلاش اخطر مكان، ايه هو اخطر مكان موجود في الورا كامل؟ المكان اللي تحت اللصق مور. ليه؟ عشان بيعدي منه ليه كويس مظبوط. وفي الحاله دي الليج وال نيرف هنا بيبقى متغطي بالميوكاس والبريبس. وصلت؟ بمعنى لو انا عملت اكستراكشن للاست مور صح وخلعتها واتكسر منه الروت ممكن اقطع من ساعتها اللينجا تاني. يبقى اللينجا انا عايز افحص معلومتين هما المعلومتين دول رقم واحد ايه علاقته بالفيلو الاكبر نيرف؟ كويس. رقم اثنين ايه علاقته باللاست مور؟ بلو باللاست. يبقى انت ذا اوفر كافيتي بلو باللاست مور. وفي الحاله دي بسميه رقم ثلاثه نهايته في الطنط. يبقى رقم ثلاثة ترمينيت يعني بنتبه في الحرب بس. خلاص الكورس بتاعه اتكلم عن ثلاث حاجات. رقم واحد ران ان فرونت ولا بيهايند؟ رقم اثنين انتر ذا اورا كارتي. بيلول بلاستمور. في الحالة دي لازم أحفظ الكلمات بينزل بوزيشن، لأنه بيبقى في الحالة دي أونلي كفر دراي بيبقى سنجل. رقم ثلاثة الترمينيشن بتاعه نهايته فين؟ بالطبع بس. خلاص؟ طيب اللينكوال نيرف بالنسبة لكم هو الفيرال نيرف الاثنين أهم من بعض. لو أنا عايز أخطر اللور كيس أحكم في الانفيريور اكوال نيرف صح؟ طيب الانفيريور نيرف اهميتها يعني ايه اهميته بالنسبه لك؟ اما اقول لك بقى هو بيغذي مين؟ هتقول لي بيغذي رقم واحد اثنين بيغذي حاجتين اللي هو مين؟ الانفيريور نيرف. يبقى الانفيريور نيرف بيغذي كام حاجه؟ اثنين. رقم واحد شايل جنرال سنسيشن النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. احنا دلوقتي الحساب بتاعنا الكون بنقسمه تلتين وتلت. بنقسمه قلبين وتلتين وتلتين وتلت. اللي هو الوسيط ايه بقى؟ ده اللي شايل جنرال سنسيشن جنرال سنسيشن من الاثنين وتلت. ايه هو المقصود بكلمة جنرال سنسيشن؟ الجنرال سنسيشن اللي هي البين والتمبريتشر. يعني لو واحد عنده وجع في اللسان مين اللي هيحسه؟ طب واذا كانت حاجه سخنه او بارده؟ ده المقصود بكلمه ايه؟ جنرال سنسيشن. يبقى هو مسؤول عن الجنرال سنسيشن ولا التيست سنسيشن؟ من كابتن؟ رقم واحد. الوظيفه الثانيه بتاعته برضه شايل جنرال سنسيشن من الماوس فلوت. يبقى له كام وظيفه؟ اثنين. رقم واحد شايل جنرال سنسيشن من كابتن؟ اثنين وثلثين صح؟ ورقم اثنين برضه شايل جنرال سنسيشن اللي هو سكوت. طب ايه اللي يحصل لو اتقطع الليل ولا ايه اللي يحصل لو اتقطع الليل ولا بص يا سيدي، لقينا لما بيقطع الليل ولا العيان بيجي يشتكي من حاجتين. هيشتكي ان ما عادش حاسس اذا كانت الحاجه دي ساقعه ولا سخنه، يعني كده جنرال ايه؟ سنسيشن زائد تيست سنسيشن. يعني بياخد كام حاجة؟ طب ايه علاقته بالتيست سنسيشن؟ لقينا بقى في نيرف ماشي جوه اللينجو نيرف. يعني اللينجو نيرف لوحده كده بيغذي كام حاجة؟ اللي هم ايه؟ جنرال سنسيشن سواء بالطنج او بالنصف صح؟ واخد كل الطنج ولا الاثنين بس؟ الحاجة بقى المهمة بالنسبة لنا التانية ان في نيرف بيمشي جوه اللينجو نيرف مش جواه. النيرف ده لو انا قطعت اللينجو نيرف يبقى قطعت اللينجو والنيرف ده. النيرف ده انا قطعه ده اسمه كورتا تمبرالي. اسمه ايه؟ كورتا تمبرالي. يبقى الوقت اللينجو نيرف ماشي في نيرف اسمه النيرف اللي مش جواه؟ كورتا تمبرالي. اقول لك حاجه مش ده اللينجو نيرف؟ مش ده اللينجو نيرف؟ اللينجو نيرف في النيرف جاب دخل في صح؟ ده اللي ده لوحده مين؟ طب امال مين اللي بيخش كده؟ نيرف اسمه ايه؟ كوردة البراج. ايه اهمية الكوردة البراج؟ شايل التيست سنسيشن من الانتيريو تو سيرتو تو زائد بيغذي الصاب لينجو والصاب لينجو. بيغذي منه مين؟ بيغذي منه بعد ايه؟ هو ده اللي بيخليهم يعملوا سيكيشن. يبقى اللينك هو الجرح لما يسالني سؤال في الامتحان يقول لي اللينك هو الجرح سباي ايه ومين اللي ماشي جواه؟ هو اللي حاطه بيغذي مين؟ هو اللي حاطه. يبقى لو انا قطعت اللينك هو الجرح لو انا قطعت اللينك هو الجرح كام حاجه هتاثر عندي؟ اربع حاجات. لو انا قطعته كومبليتلي لو انا قطعته بالكامل صح؟ هيفضل كام حاجة؟ أربعة. هيفضل إيه وإيه وإيه؟ جنرال سنسيشن. وتيست سنسيشن. وفي اثنين جهاز مش هيفرزوا. مين الجهاز مش هيفرز؟ والماوس روح. مين بقى النيرف المسؤول عن التيست سنسيشن؟ هو ولا الكورتة المرارية؟ الكورتة. طب المسؤول عن الصاب لينجو ولا الصاب لينجو؟ الكورتة المرارية. لكن هو مسؤول عن حاجة واحدة بس. جنرال سنسيشن. سلام؟ كده خلصنا مين؟ الثلاث أفكار. طيب بعد كده بقى عايزين نتكلم عن مين؟ عن المكسيلا النيرف. بالظبط هو سواء مش كبير يعني، بس عارفين بس ايه اديتها للكورس بتاعه. الكلام ده كله الفرق اللي بيخرج منه. بصوا هو مطلق خالص، الفرنس فرنس ايه؟ مطلق. لو خرجت من الفرن المطلق هترجع لمكان اسمه ايه؟ المكان اسمه كليبو. ازاي يخش الاوربت؟ الاوربت لو احنا فاكرين لما كنا شفناه مع بعض، مش احنا قلنا الاوربت فيه فيشر كان اسمه سوبيلو ولا فيشر؟ صح؟ عايز اقول لكم ان الاوربت فيه فتحتين كبار، واحده اسمها سوبيلو وواحده اسمها انفيلو. هو هيخش منين؟ من الانفيلو. يبقى هو جاي من فيشر على فيشر. الفيشر اللي جاي منه اسمه ايه؟ تريجو مانزلاتا. طب اما يخش الاوربت يبقى اسمه انفيلو اوربيتال فيشر. طيب هو مش هو يخش الاوربت؟ قبل ما يخش الاوربت هو بيغذي الابر اوربت. فيلعب واحد اسمه بوستيريو سوبيريو الفا روما. اسمه ايه بقى؟ اهو شايفينه؟ شايفين ده؟ ده اسمه ايه؟ ده راح يكسر مين؟ الار مين؟ وولد. وبعد ما بيخش الاوربت ما بيخش الاوربت يبعت واحد اسمه ميدل سوبيريو الفا وانتيريو سوبيريو الفا. يبقى دي كام سوبيريو الفا؟ ثلاثة. يعني بيجي سؤال في الامتحان ويقول لي قول لي الماكسيه ده اللي سبلاي مين؟ اقول له سبلاي الاربع كان صح؟ عن طريق كام برانش؟ ثلاثه. واحد اسمه ستيريو سوبيريو الفا ده ينزل مولر ولا برين مولر؟ طب بيخرج منه قبل ولا بعد؟ بعد. طب لو دخل الاوربت لو دخل الاوربت ينزل منه منه مين؟ لو دخل الاوربت ينزل منه صح؟ مين كمان؟ أمال مين اللي بيطلع منه من الاوربت؟ يبقى المنزلة اللي الفكرة بتاعته انه بينزل الاور بيس عن طريق كام برانش؟ طب هو ازاي بينزل الاور بيس؟ اقول له بينزل الاور بيس انه بيدي ثلاث برانشات. واحد اسمه بوستيريو سوبيريو الفا ده بينزل اي حاجة؟ المهم. واحد اسمه ميدل الغسيل؟ المهم. واحد اسمه انتيرو الغسيل؟ طيب هو وهو ماشي بيخش الاوضه لو لقيتيه في الاوضه هتلاقي كام واحد نازلين منه؟ اثنين. وقبل ما بيخش الاوضه تدي واحد بس. طيب العضله دي اسمها ايه؟ منزل الفحم. وجربت ان الفيلم بتوع اللي هم الميدل والانتيريو عشان يجوا من الاوربت للابر فيز بيمشوا جوه مين؟ جوه المنزل. فهمتوا؟ يبقى الابر كيس بيغذاه كام نرف؟ ثلاثه. هيجي في الامتحان التوجيهي هكتب الماجستير اللي سبلاي ابر كيس عن طريق كام واحد؟ ثلاثه. ولوبي كده بوستيريو سوبيريو الفا وميدل وانتيريو. البوستيريو هقول سبلاي ابر مور. طب والميدل وانتيريو؟ طيب دول بيسيبوا جوه في الاوربت ولا بره الاوربت؟ جوه الاوربت. طب بيوصلوا ابر كيس اللي هو مش جوه المنزل بس كده خلاص ماشي. يبقى المنزل اللي هناك على السنه كده عشان خلصنا خلاص. مين الفرد اللي بيخرج منها؟ مين الفرصه اللي بتخشها؟ مين الفشل اللي بيخرج منها؟ ومين الفشل اللي بيخش منه تاني؟ ينفع بيمشي في الاوربت كده اسمه ماكسيلري ولا انتر اوربت ولا ايه؟ انتر اوربت. مين الجسم اللي بيغذيها الاول ولا الاوربت؟ أربعة. عن طريق كم واحد؟ ثلاثة. واحد؟ واحد؟ ميدل واحدة. مين اللي بينزل مولر؟ المولر يبقى الأول. قبل ولا بعد ما تخش؟ قبل. طب والميدل اللي بعد. بعد. وهو في الأوربت صح؟ طب إزاي توصلوا من الأوربت للأبر كيس؟ بس. بارك الله فيك. كويس كفاية كده. كويس. ماشي؟ اللي جاي بقى خلاص الأرض اللي جاي نفس الفكرة بس مش الكلام اللي ماشي بس ده هي الساعة لسه بدري بس احنا كمل اصل انا خلاص ده راح السكشن يا عم السكشن لازم تاخد بريك تاخد بريك لا انا مش هاخد بريك انا شغال الصبح خلاص اشتغل بريك انا خمس دقايق لا لا لا ايوه خمس دقايق ايوه خمس دقايق خمس دقايق يا احسن لا لا لا يعني هتتبسط بعد كده بس تاني النهارده كانت بتنسى ايه؟ عندنا جدول عندنا 4 حد كتب عندنا في الاول كده هيعرف حد ايه مجانا اصلا حاول اعمل اسامي كلها او اصلا خرج من الكليه خالص اشتغل اي مهنه ثانيه يعني البنك الاهلي ممكن يموت اي مشروع لا ده مش صح عندهم هم عندهم انا عايز اقول لكم ان ده يتقسم لاثنين واحد اسمه مجزله الارتري والتاني راح ينزل تمبر ريجن اسمه سوبرفيشال تمبر قطر. يبقى دي كام برانش؟ دي قول لي ده. يبقى الوقت انا عندي كومون كاروت يتقسم بيقول ايه؟ انترنال والاكسترنال. الاكسترنال بيتقسم برضه بنقول له كام واحد؟ اثنين، واحد اسمه ايه؟ ماكسيلاري، والتاني اسمه ايه؟ سوبرفيشال. يبقى حد بقى يقول لي المكسيلا الارتري الاورجن بتاعه جاي من ايه؟ يبقى انا اقول لك 1 اوف ذا 2 تيرمينال برانشز بتاعت الاكسترنال كارديو ده واحد صح؟ من الاثنين تيرمينال بتوع الاكسترنال كارديو. طب هو الاكسترنال كارديو بيتقسم فين بالظبط؟ بيتقسم ورا النك بتاعت المكسيلا. بيتقسم فين؟ جوه البطن كده. يبقى الكلام ده فين؟ جوه مين؟ جوه مين؟ بيهايند مين؟ بيهايند ميجر؟ كويس. يبقى انا دلوقتي عايز احفظ بيتقسم ورا مين وجوه مين؟ يبقى الارتر اللي اسمه اكسترنال كارود الارتر بيتقسم من اثنين، فين بالظبط؟ ورا مين؟ النك بتاعك ده صح؟ جوه الجلاند اللي اسمها ايه؟ برضه يبقى لو قال لي في الامتحان ماكسيلاري ارتر اقول له ايه؟ 1 وذا 2 تيرمينال برانشز دول مين؟ الاكسترنال كارود ارتر صح؟ وزن يعني جوه البارود الجلاند بيهايند النك بتاعك يبقى بيتقسم ورا مين؟ النك بتاعك خلاص كده؟ ده اول حاجه. رقم اثنين نهايته بقى فين؟ عارفين الماكسيلاري ارتر؟ المجال ده للاسف عارفين القصه بتاعته الفرصه اللي كان بيخشها كان اسمها ايه والفشل وهكذا نفس الفكره بالظبط ما فيش جديد يعني بس بقى في حته مهمه فيه ايه بقى الجزئيه المهمه فيه؟ الجزئيه المهمه بتاعته ان في مصر في مصر احنا خدناها المره اللي فاتت اسمها لطرة التربويه اسمها ايه؟ لطرة التربويه لقينا ان اللطرة التربويه في مصر بتقسم اللطرة لثلاث اجزاء فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت يبقى بقول لك الاورجن بتاعه فين منين؟ الاورجن 1 اوكسا 2 تيرمينال برانشز بتاعت الاكسترنال كارود صح؟ بيهايند النك بتاعها صح؟ وزن كارود ارتر نيجي للكورس هقول ان الكورس بتاعه ديفايدد باي لاترال تلتوري المصري لثلاث اجزاء فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت بيحصل لي كام جزء؟ اللطرة الترجويد انتوا خدتوها المرة اللي فاتت كانت ماسكة في النك بتاع المانجو صح؟ وكان لها كام متر؟ اثنين من البداية لحد اللطرة الترجويد فيرست بارت وبعد كده يمشي على بطرة مين؟ يبقى سكند بارت. وبعد كده يعدي ما بين الاثنين هيد بتوعها يبقى اسمه سيرف بارت. يبقى لكم بارت ثلاثة. من المصل اللي بتقسمه بقى الأجزاء. لطرة بارت. طب بيتقسم لثلاث أجزاء، واحد اسمه إيه؟ فيرست بارت. والثاني سكند بارت. والثالث طيب الفيرست منين لفين؟ من بدايته من البداية لحد مين؟ لحد الأطرة تلوين بسمي الجزء ده مين؟ فيرست بارت يبقى الفيرست بارت يبقى لو جيت للامتحان وكده الإجابة بتاعته صح أو الكورس ديفايدد إن تو ثري بارت من المصري اللي قسمته ثلاث أجزاء مقسوم فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت طب الفيرست بارت منين لفين؟ يعني من بدايته لحد لطرة صح؟ طب السكند بارت؟ يبقى السكند بارت بيمشي سوبرفيشال تو لطرة الترجوية طويلة يعني طب السيرد بارت؟ مش هي طويلة؟ السيرد بارت بيعدي فين؟ بدون الانترنت. وصل؟ يبقى ستاد انا بقول الكورس هاخد الكورس divided into 3 parts من المصري اللي بتقسمه ثلاث اجزاء بتقسمه الفيرست بارت السكند بارت والثيرد بارت. الفيرست بارت منين لفين؟ من البدايه لحد الاخر. يعني انتم كده الفيرست بارت فروم ذا اوريجن تل لطرة الوقت. السكند بارت باست سوبرفيشال تو لطرة الوقت. طب الثيرد بارت هي لطرة الوقت كانت كام هيت؟ 2 هيت صح؟ يبقى الثيرد بارت باس بتوين الاثنين هيت بتوع لطرة الوقت. تمام؟ لو دخل ما بين الاثنين هيت بتوع لطرة الوقت هيخش على الفرصه اللي احنا قلناها النهارده اللي اسمها تريجو بارادوكس. يبقى نهايه الارض اللي فين؟ نهايته في التريجو بارادوكس. يبقى مقسوم كذا جزء؟ ثلاثه. مين المصري اللي قسمه ثلاث اجزاء؟ فيرست وسكند وثيرد. الفيرست منين لفين؟ طب والسكند بيمشي؟ طب والثيرد؟ طب لو عدى بدون الاثنين هيخش على مين؟ على الفرصه اللي احنا كان اسمها الفرصه اللي احنا والفشل بتاعك كان اسمه ايه؟ احنا بس عايزين النهارده نلخص الفيرست بارت بيدي كام رانش والسكند بيدي كام رانش بس خلاص. نسيب السيرد بقى خلاص؟ انا هقول لك السيرد بارت هقول لك عشان مش كله يخش في خلاص؟ طيب الفيرست بارت بيدي خمس رانشات بيدي كام رانش؟ نحفظهم وخلاص مش كده؟ يبقى النهارده عشان نقول بالك هو مكتوب لي كام جزء؟ فيرست وسكند وسكند نحفظ مع بعض كده بس الفيرست بيدي خمس درجات اساليهم هنحفظهم بالكلمه دي. يدي كام برانش؟ خمسه اللي هي كلمه ميادة. يبقى الفيرست بارت بيدي كام برانش؟ خمسه. أول واحد اسمه ميدل منينجا دارت. اسمه إيه؟ ميدل منينجا دارت. احسن ما اكتب بس معيار ما عارف معيار ده الحته شكلها الخمسه قدامنا اسوي بقى الخمسه خلاص دول اخر حاجه ولا احفظهم بقى معيار الحفناوي ماشي معيار بقى اللي هي واحد اسمه مين المنجر يعني ايه كلمه المنجر؟ يعني اكتب كده سطلان من كيس سطلان من كيس سبلاي هو اسمه منين صح؟ بيغزل من الجيس اللي احنا عارفينه اللي هو مين ومين؟ حاجة من جافية خلاص حاجة طيب رقم اثنين اي انفيريور الف لو جدا اظن ده قطر اسمه حد يقول لي يعني ايه كلمة انفيريور الف لو جدا بيغزل مين؟ رقم ثلاثة واحد اسمه ايه؟ اكسسوري منينجا ارتش اكسسوري مين؟ يبقى عندي كام منينجا؟ اثنين واحد اسمه ايه؟ ميدل كويس تمام؟ رقم اربعه ورقم خمسه اثنين لهم علاقه بالايه؟ لهم علاقه بالايه؟ اللي بادئ بحرف الدي اسمه دي بوليكولا دي ايه؟ دي بوليكولا دي بوليكولا الاخير اسمه انتيريو تمبانيك مش مطلوب مني غير الاسامي بس وخلاص تاني روم تاني الخمس برنشات اسموه ايه؟ واحده واحده كده كلمه مليانه دي ميدل برنشا دارت وانفيندو اند وورد اكسسوري برنشا دارت واحد يقول لي اسمه دي فرنسا روشن دي بوريكولا دارت واحد اسمه انتيريو تمبانيك انتيلو ايه؟ هتقول لي طبعا انا عايز احفظ اساميهم، انا احفظ اساميهم بس. مين دي كام بانش؟ خمسة. خمسة. عشان نمشي مع بعض، نقول الخمسة اللي نمشي. مين اللي بينزل؟ واكسسوري. وانتيلو كام بروتر؟ واكسسوري بينزل الارض ودي وليبرو الارض وانتيلو تمبريتر. يبقى احنا نستنى السكند والثيرد بارت. كان لهم في السكشن. عشان يبقى كفايه على الكلام ده. واحد هبط. مع تحيات فراشة الحاج احمد جمال الخري والله الموافق والمستعان. مياو. مع تحيات الخريبي للدعاية والإعلان. حسن ما يجي الأول موبايل بالسلامة كده يا مان. عندك عنده عندك اه هضربك.